بعثت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري برسالة الشكر إلى المشتغلين والإداريين في مجمع قوسان للأشجار المثمرة بمحافظة كانغون والذين أبدعوا قدوة لتنفيذ قرار المؤتمر السابق للحزب بتوفير الحصاد الوافر النادر من الفواكه. أقيمت حفلة نقلية في عين المكان يوم 22 الخميس بحضور المعنيين والإداريين والمشتغلين في المجمع ذاته. ذكرت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري في رسالة الشكر أن المنظر الخلاب لبحر من التفاح في مجمع قوسان للأشجار المثمرة والمتشامخة على نحو رائع كبستان الفواكه شباب العالمين المعدود على أعصاب اليدين بفضل العناية الحارة لزعماء القدماء هو مشهد مفتخر للفردوس الاشتراكي طرزه الإخلاص الوطني الحار وانضدال البطولي لدى المشتغلين والإداريين في المجمع. ثم قدرت تقديرا عاليا المشتغلين والإداريين في مجمع قوسان للأشجار المثمرة والذين أتوا بالحصاد الوافر من الفواكه الذي يدهش العالم وأبدعوا قدوة رائعة لتنفيذ قرار المؤتمر السابق للحزب. ألقيت فيها كلمات ثم اتخذت رسالة العزم.